أجد دعاءنا ونون المراد بالأمن جد لنا وأبعد العنا بالحب والهنا زين حياتنا ونور الدروب يا ربنا لنا وأنذر الرحمة بالخير حولنا وطيب الأيام وبلغ المنى يا مبدع الجمال وسحره أطيب الجنان.